بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم السلام عليكم. نحن دائما نستأنس بكلمة السلام عليكم، وأنا ومعي الأخي الكريم فضيلة الشيخ دكتور عايض القرني نشعر أننا في هذا البرنامج بالذات نعيش أجواء هذه التحية الإسلامية المباركة السلام عليكم. من دلائل هذا السلام الذي سبق أن أشرنا إليها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج موضوع التسامح والعفو، فالتسامح مرتبط بالسلام، ولا شك أن الإنسان المسالم إنسان متسامح. وأيضا كنا قد أشرنا إلى أن السلام شيء شامل، وأن بذل السلام لمن عرف الإنسان ومن لم يعرف هو دليل على صفاء النفس. هنالك علاقة بين التسامح وبين سلامة الصدر، أيضا سلامة اللسان، لأن سلامة اللسان مرتبطة بسلامة الصدر. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالعفو شيء مأمور به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد هذه المدرسة، مدرسة العفو ومدرسة التسامح. قبل أن أبدأ أبا عبد الله معك في الحديث حول هذا الموضوع، أذكر قصة وردت في السيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول القصة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في مجلس، فجاء أعرابي فسأله مالا، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، فقال الأعرابي: لا أجملت ولا أكملت. ونحن في هذه المواقف دائما نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل مثل هذه الكلمات التي تصدم الإنسان مباشرة. فغضب عليه بعض الصحابة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ودخل به فزاده شيئا من المال، فقال الأعرابي: أجملت وأكملت. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أصحابي قد وجدوا عليك، فهل لا قلت لهم ما قلت لي؟ فخرج إليهم فقال الأعرابي، قال: يزعم هذا الأعرابي أني قد أجملت وأكملت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: أجملت وأكملت، جزاك الله من رجل خيرا. ثم انصرف. التفت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية إلى أصحابه قائلا: مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي كمثل رجل سرد له بعير، فجعل الناس يلحقون به ليمسكوا بهذا البعير، والبعير يزداد سرودا. ثم قال للناس: دعوا لي بعيري، فأخذ شيئا من حشائش الأرض فأمسك بها بعيرة. قصة من عشرات القصص، موقف من عشرات المواقف، فيها أدلة واضحة على أن التسامح خلق نبوي وأن العفو خلق نبوي. من هذه القصة ومن هذا المنطلق يمكن أن نبدأ أبا عبد الله الحديث عن مسألة التسامح والعفو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا البرنامج السلام عليكم الذي هو شعار هذه الحلقات وهذه الرسالة، وهي تحية أهل الجنة، وهي كلمة الملائكة المدخلون على المنعمين في الجنة. أنا سعيد بمشاركة أخي الدكتور عبد الرحمن العشماوي لنبحر إن شاء الله أنا وأبو أسامة في بإذن الواحد الأحد في بحر من العلم والأدب، علنا أن نقدم ما ينفع بين الواحد الأحد. كما تفضلتم، الرسالة مبنية على التسامح، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أساس ما رسالة وضع الأعصار والأغلال التي فيها من المشقة والغلظة والعنت، حتى قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي حديث حسن يقول: اسمح اسمح لك، وصح في الحديث: اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، اسمح اسمح تسمح. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اقتضى وإذا سرى وإذا اشترى. فالسماحة خلق المسلم، وأول من تمثل فيه كما تفضلتم في شريف ما تقدمتم به هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه عفى عفوا لم يسمع الناس بمثله، ولم يمر في التاريخ بمثل هذا العفو الذي قام عليه الرسول عليه السلام. حتى إنه في صحيح البخاري لما أشار أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر بالعفو عنهم، أشار عمر بقتلهم، قال الراوي: فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر، لأنه صلى الله عليه وسلم على منهج المسامحة وعلى منهج العفو. حتى تذكرون أن عبد الله بن أبي بن سلول لما يعني استشير صلى الله عليه وسلم في قتل قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وفي الحديث يروى أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني. نحن في أجواء هذا الشهر الفضيل الذي نحن دائما كل ليلة يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو أعف عنا. أقول نحن يعني نطلب العفو من ربنا لكننا لا نتنازل ولا نعفو عن إخواننا. يعني الواجب أن نبدأ إن كنا نريد العفو من الله سبحانه وتعالى فلنعفو عمن أساء إلينا ونسامح من أخطأ في حقنا ونتذكر سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى إن الله جعل العفو والصف ثلاث منازل كما تعلمون، والكاظم إلى الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى بعض من صرح وقال الكاظم إلى الغير هو من كظم غيظه في نفسه ولم يزد على ذلك لكن لم يسئ يعني ولم يؤذي صاحبه لكنه بقي الغير في نفسه. نعم. أرفع منه أعظم والعافين الناس من سامح وأعلن عفوا عاما عمن أساء إليه. أعظم والله يحب المحسنين من أحسن لمن أساء إليه. وأنتم يعني في الأدب من أنتم يقول أبو تمام إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذروا. فهو بالمقابل يعني أن أحيانا قد يكون المخطئ أنه قد أحسن في حقك. حتى أن ابن القيم له في كتاب مدار للسالكين كلام عظيم يقول شاهد في العفو ستة مشاهد. مشهد التوحيد أن الله هو الذي قدر الإساءة عليك فهو المقدر سبحانه وتعالى وإنها ما هو آلة تحرك بها هذا الإنسان. الثاني مشهد العفو كيف أنك تجد لذة العفو كما قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الثالث مشهد أنك مظلوم وله ظالم فاحمد الله عز وجل أنك أنت في المقابل الذي أسيء إليك لست أنت المسيء لأن المسيء بالحقيقة هو المخطئ هو الذي يتحمل وزر في ذلك. مشهد حسن الحدوثة كانوا يتحدثون عنك لأن من عفا وأصلح فأجر على الله ثم إن الله ينصر له من القبول. قال ثم مشهد الأجر عند الله والثواب كيف أن الله يدخل لمن عفا ومن أصلح ومن سامح. والأخير قال مشهد الإنسانية أنه معك وأنه بقي بينك وبينه أشياء. ولذلك ينبغي أن نقول كما تعرف كن هابيل ولا تكن قابيل. الإنسان دائما يتذكر الإنسانية الأولى وأنه ينبدأ يعني المخطئ الأول لا نكون في صف قابيل نكون في صف هابيل. من ظلال السلام عليكم نقول للإخوة في شهر رمضان تعافوا تسامحوا أن الله يعفو عنا والله عامل العباد مثل ما عاملوا عباده جل وعلا. أحسنت يا شيخ. والحقيقة أنت أشرت إلى علاقة رمضان بالعفو والتسامح وأيضا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذه مسألة أنا أذكر أبو عبد الله ومعنا الإخوة المشاهدون أنني لما أتحدث مع بعض الإخوة في قضية التسامح يقولون يا أبا أسامة هذه أشياء مثالية يعني أنت تريد أن نكون ملائكة بينما الحقيقة هي مثالية واقعية. وكما قلنا يعني إذا أردنا أن نستذكر التسامح الحقيقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني أنت ذكرتني وأنت تتكلم عن العفو العام الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان فتح مكة وهو عفو عظيم الحقيقة يعني سجله التاريخ بمداد من ذهب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم له قصة مع زيد بن سعنة اليهودي يعني زيد بن سعنة يقول ما من صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيتها إلا صفتين يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. قال هاتان الصفتان لم أبلهما من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا أسير ذات يوم إذا به مع بعض أصحابه وإذا برجل يأتي إليه ويقول يا رسول الله أدركني فإني قد دعوت قومي إلى الإسلام ووعدتهم الخير وعدتهم من الله يعطيهم. قال فلم تمر بهم سنة مثلثة منجبك هذه السنة فتركت بهم يأتمرون بترك الدين لأنه الذي توقعوه ما جاء هذا يبدو أنه من الابتلاء. قال فرأيت زيد بن سعنة فرأيت أن قد واتتني الفرصة فتقدمت وعرضت أن أسلف الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ من المال فرضي بذلك وأعطيته مبلغ من المال وأعطاه الرجل وقال أدرك به قومك ثم إني أنسأته عاما. فمضى ذلك العام وأنا أترقب لأنني أريد أن أختبر هاتين الصفتين التي لم أراهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما لم يبقى على الموعد إلا أيام أتيت أبحث عنه فإذا به مسند قد أسند ظهره على جدار البقيع خرج كان قد دفن بعض أصحابه معه بعض أصحابه من عمر رضي الله عنه. قال فأتيت إليه كما يقول هو زيد بن سعنة بوجه جهم فأمسكت بتلابيبي وقلت إني كما علمت عنكم يا بني عبد المطلب إنكم لقوم مطل، يعني لا تسددون في الوقت الذي تعيدون به. قال فنثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدي وزجرني عما فعلت، فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أنا وهو أولى منك بغير هذا. ثم أمر عمر أن يعطيني المال الذي أسلفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يزيدني 70 صاعا، وقال لعمر زده 70 صاعا مقابل ما رعته، يعني مقابل أن عمر انتهر وكذا. فيقول زيد لما ذهبت مع عمر وأعطاني المال زادني 70 صاعا، فقلت لما تعطيني هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول صلى الله عليه وسلم أن أعطيك 70 صاعا مقابل ما رعتك. يقول فقلت يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا زيد بن سعنة. فقال عمر اليهودي التاجر، لأنه كان من تجار اليهود. قال نعم. ثم أخبر عمر بالقصة رضي الله عنه وقال ثبتت لدي الآن هاتان الصفتان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلمه. ثم قال يا عمر أشهدك أني أتبرع أو أنزل عن نصف مالي لعامة المسلمين. فقال عمر لا تقل لعامة المسلمين ولكن قل لبعض المسلمين، لأن شطر مال زيد بن سعنة لا يكفي المسلمين. الشاهد شيخنا الكريم أنه هذه المواقف تجعلنا نؤكد أن قضية التسامح وقضية العفو وقضية مقابلة الإساءة بالإحسان هي منهج نبوي، وأن بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك. كما تعلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فأريد أن تعلق أيضا على هذه النقطة حتى يفهم الناس أننا لا ننادي إلى أشياء لا يمكن تحقيقها، وإنما هي أشياء يمكن أن تتحقق في حياة الإنسان. هو كما تعلمون حضركم الله والإخوة المشاهدين أن الإسلام لم يأتي فقط المثاليات والخيال، هو أتى لواقع الناس، أتى لتهذيب السلوك. ولو كان الإسلام الدين والنصوص أتت لأناس لا يطبقونها ما كان أنزل الله وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان فينا الحاد والبخيل والشرس والجبان، فأتى الوحي فهذب، جعل الجبان شجاعا والبخيل كريما والغضوب حليما. وهذا فائدة قراءة القرآن والسنة بتدبر وبتطبيق. أمر آخر يا أخي أن التسامح ينبغي أن نبدأ بأنفسنا، يعني وبيوتنا، يعني أن الأقربون أولى بالمعروف. يعني في هذا الشهر أن ينبغي أن الإنسان يتسامح مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه، مع إخوانه، مع جيرانه، وهكذا دواله. هذا المنهج النبوي، المشكلة أن فيه وقف تنفيذي في تطبيق النصوص عند كثير من الناس، يسميها بعض العلماء المعاصرين الانتقائية في أخذ نصوص الوحي. فتجد إذا ما استطاع شيء قال نحن لسنا ملائكة ونحن أصلا لسنا من كوكب آخر. هذا الوحي أتى لنا نحن يا أيها البشر، والله أعلم يقبكم إذا أنشأكم من الأرض. الله يعلم الذي نزل الوحي أن من طين وأن من خطيئة وأن نغضب، لكن جعل لنا سبحانه وتعالى علاجا ودواء. أيضا يا أبو أسامة كما تعلمون أن هناك مسألة الارتياح النفسي والسكينة والأمن الداخلي لا يحصل إلا بالعفو ولا يحصل إلا بالتسامح. أنا أذكر كلمة مشهورة للشاعر كبير هذا الإنجليزي شكسبير، يقول لا توقد في صدرك فرنا لأعدائك فتحترق أنت فيه أول. وهذا معلوم، فإنه النصوص دلت على ذلك، أن من يبدأ بالخطيئة ويلوك وهو يعيش أصل هو الذي يحطم أعصابه، أصل يدمر كيانه من داخل، لا يشعر بالأمن. والله لا يكون الأمن إلا في العفو والتسامح والرحمة. حتى إن بعض العلماء يرى أنه قبل النوم أن يصدر الإنسان عفوا آمنا عن كل من أسأله. ومن الكلمات الجميلة بعض العلماء يقول ارسل قلبك سبعا بالعفو أثره الثامنة بالغفران عند النوم. وعند عبد الرزاق في مصنفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عن الناس يدعوهم إلى الصدقة، قال أيكم يتصدق صدقة أبي ضمضم؟ قال يا رسول الله ما فعل أبو ضمضم؟ قال قام البارح يبحث فما وجد صدقة، قال يا ربي صلى ركعتين، إنك تعلم إني لا أملك مالا ولا خمرا ولا حبا برا، فإني قد تصدقت بعرضي على المسلمين، اللهم من شتمني أو سبني أو آذاني وضربني فاجعله كفارة له ورحمة. الله أكبر. فنحن بحاجة إلى التصدق بإعراضنا على فقير الأخلاق، عل الله أن يرحمنا. وهذه حاجة داخلية لنا لنرتاح ولنهدأ ولننعم نحن بهذا العفو قبل أن ينعم به غيرنا. الله أكبر. أحسنت، بارك الله فيك. وهذه نقطة في غاية الأهمية، يعني دعنا نتكلم عن تجارب شخصية حتى نبين للإخوة ولأنفسنا أن المسألة ليست مثالية. أنا والله أذكر يا عبد الله والكلام لجميع الإخوة في رمضان ليس الماضي قبل الماضي، وكنا وما زلنا قريبين عهد بوفاة الوالدة رحمها الله تعالى، فلما اقترب رمضان لم يكن بيني وبينه إلا يوم في الليلة السابقة رمضان أصابني حزن شديد الحقيقة. طبعا تذكرت الوالدة وكنا نصوم معها وكذا، ثم بدأت يعني أذكر الله، ومعروف أن الإنسان إذا عانى في مثل هذه الحالات يتجه إلى الذكر والدعاء. وتسمح لي أنا قلت في هذا الموقف بعض الأبيات، يعني في ليلة من ليالي الأرق والحزن، وهذا شيء أوجه فيه الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، يعني أقول في مثل تلك الليلة: آفاق هذا الليل تعتبر، والناس بعض قلوبهم حجر، كم ليلة جاءت مكدسة ظلماؤها، ما جفها قمر، غابت كواكبها، فليس بها إلا الأسى والحزن والضجر، أحييتها بالذكر فابتهجت، فرأيتها تزهو وتزدهر، يا ليل قل ما شئت، أنت على بوابة الإيمان مختصر، بيني وبينك شمعة دمها زيت من الجوزاء معتصر، بيني وبينك كوكب ضحكت في وجهه المستملح الدرر، بيني وبينك دعوة صعدت كالسهم والظلماء تعتكر، يا ليل إن أسقيت من يئس فلسوف يصعد فيك من صبر، عندي يقين لو بصرت به لتألقت في ذهنك الصور، يا ليل كن بحرا بلا طرف فزوارق الآيات والصور. حقيقة هي زوارق رائعة في ليالي الهموم، لكن الشاهد في تلك الليلة سبحان الله هداني الله إلى أن أفعل ما فعل أبو غنضم، فقلت في نفسي: اللهم إني أتصدق في هذه الليلة على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني إياها. والله يا أبا عبد الله أحسست كأنما نسيما هب على قلبي في الساعة نفسها. فأنا أوجه الإخوة إلى كلامك الجميل وأقول فعلا التسامح ممكن، وإذا تسامح الإنسان هو يعالج نفسه بنفسه، لأن التسامح علاج. حتى نأخذ كلام أبي عبد الله، أنا متأكد أن لديه من الكلام النفيس في هذا الموضوع ما سيسعدنا به، هنالك فاصل ثم بعد ذلك نعود لاستكمال الموضوع مع أبي عبد الله حتى نلتقي بكم بعد الفاصل، أستودعكم الله. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، مشاهدي برنامج السلام عليكم في قناة اقرأ، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن التسامح والعفو. نرحب بكم ونعود إلى أبي عبد الله، لأنني كنت قد تحدثت قبل الفاصل عن قضية أبي عبد الله أن الإنسان فعلا يتسامح مع الناس، وأن يصل إلى هذه الدرجة من العفو أن يتصدق بمظالم الناس أو بإيذاء الناس له، فإن ذلك من الصدقة المتقبلة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أولا كما تفضلتم لا بد أن نتبع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا السنة العظيمة، بل هو واجب علينا، فإنه ما سمع الناس في بمثل عفوه لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة نحن أمام الناس ونحن نحييهم، نحن نتصدق ونسامح من آذانا، ونسأل الله أن يغفر لنا وكل من أساء إلينا من المسلمين أو اغتابنا أو شتمنا ويجعله كفارة له، ونجعل هذا العفو حسنات لنا وزلفى، ونجمعنا بهم في الدار الآخرة، لأن نطمع من فضل الواحد لحد، ونحن نطلبه أن يعفو عنا، أن يعفو عن إخواننا، لأننا إذا عفونا عن الناس عفو الله عنا سبحانه وتعالى. ولما دخلت في باب الشهر أذكر مقنع الكندي كما تعرفون له مثاليات في قصيدته، يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا إذا أكلوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. كان يحسنه الناس. هنا قائمة من أئمة الإسلام من أهل المثل العليا ممن ضرب أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى أن يقرأ في السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قام له رجل فسب أبا بكر وقال: والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بكل هدوء: يدخل معك قبرك أنت. الله أكبر. وقال رجل للشعبي: ما رأيت أسوأ منك أيها الشعبي، أنت رجل تؤذي الناس، كظ بخيل، إلى آخر ما قال. قال: إن كنت صادقا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ما هناك إلا أن نسامح الناس ولا نرد عليهم، وهذه أخلاق النبوة. حتى هناك مصطلح ينبغي أن نفعله في حياتنا هو التغافل. يقول الإمام أحمد: هذا هو باب التسامح الأعظم، التغافل 19 خصل الخلق. الله. ويسميها أبو تمام التغابي، يقول ليس الغبي بسيد ذي قومي لكن سيد قومي المتغابي، وهي أننا لا ندقق على كل مسألة ولا نسأل عن كل ما نقل إلينا ولا نبحث. يعجبني يعني بعض العلماء يقول ذكر له يقول أنت ما تطالع الإنترنت لأنهم تهاجموك وسبوك، قال والله إني قلت لإخواني وأهل مكتبي وطلاب عندي لا تقولون لي شيء صحيح وإني عفو. ثم يقول كما يقول أبو الطيب أنا مملأ عيوني ملأ عيوني عن شوارجها وأسحر الخلق جرها ويختصموا. نحن لا نستطيع أن نعتقل ألسنة الناس ولا نستطيع أن نغلق أفواههم، لكن نستطيع أن نعفو عنهم، نستطيع أن نشتغل. نحن عندنا يا أخي كما تعلمون من العيوب الكثيرة الوفيرة ما يشغل أعمارنا وغير أعمارنا، لكن المشكلة أن نبحث عن عيوب الآخرين وننسى عيوب أنفسنا. فالرجاء ما دام نحن في شهر الغفران والمسامحة أن نسامح الجميع وأن نعفو عن الجميع ونطلب ممن كان بينه وبين أخيه المسلم قطيعة لزمن أو لسبب أن يبدأ بذلك. وأنتم كما مرتوا في تجربتكم يا أسامة ترى هذا معلوم عند أهل العلم جميعا، حتى أن ابن سعدي في الوسائل المفيدة وأئمة الإسلام ينصون على أن العفو تجد برده وحلاوته في حياة الدنيا. فمن أراد الأمن والسكينة فليعفو عن من أساء إليه وليعفو عن جميع من أخطأ في حقه فضلا عن من أحسن إليه، هذا أمر معلوم. من يعني من أراد الحياة الطيبة من أراد الأمن والاستقرار فليصدر عفوا يعني ظاهريا وباطنيا عن كل من أساء إليه. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخنا، هذا كلام جميل وأنا واثق أن هذا الكلام يصل إلى قلوب الإخوة جميعا وإلى قلوبنا، ونحن نؤكد عليه حقيقة. أولا الإنسان بالعفو يرتفع قدره وتعلو مكانته، هذه مسألة معروفة، وفي كما ورد في الحديث ما صبر أحد على مظلمة وهو يستطيع ردها إلا زاده الله بها عزة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من عجائب هذا الأمر أن رمضان الشيخ عايد مرتبط حقيقة ارتباط قوي بقضية العفو والتسامح، وإن كان عند بعض الناس يشكل رمضان بالنسبة إليه شيء من ضيق الخلق ومن سوء النفس، ولعل يعني الطرائف التي أنا أعطي أحيانا دورة في فن التعامل، فبعض المتدربين لما تكلم عن هذه الأشياء الرائعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم قضية أحمد بن حنبل رحمه الله عندما عفى عن كل من أساء إليه في قضية القول بخلق القرآن، وعن أحمد بن أبي دؤاد وهو من أشد من أسائل أيضا ابن تيمية وعفو عن مخاصمين. فبعضهم يقول يعني أنت تتكلم عن مثاليات، فأنا الحقيقة دائما يا أبا عبد الله أحب أن أضرب الأمثلة من واقعنا، يعني أذكر تسمح لي ويسمح للأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن أذكر هذه القصة عشتها واقعا، رأيتها بأم عيني. كنت في زيارة لأحد المسؤولين لمدير تعليم في منطقة من المناطق وهو صديق وكان قد حصل على الدكتوراه، فزرته في مكتبه لأبارك له حصوله على الدكتوراه. لما جلست معه وكنت أنا وإياه ومعنا شخص آخر في تلك الجلسة، هذا الكلام قبل حوالي 10 سنوات، دخل علينا رجل، فالرجل هذا دخل وكان مغضبا، تعرف الغضب جذوة من النار، فدخل فهاجم هذا الرجل المسؤول مدير التعليم مهاجمة والله أنا بنفسي يعني ضغط بها وكنت أنا أتصرف، والرجل رأيت المسؤول هذا يسبه سبا مبالغا فيه، لا أستطيع أن أذكر ما قال من أسوأ أنواع السب. طبعا القضية كلها أن هذا المعلم وعد بالنقل من مدرسة إلى مدرسة فلم ينتقل، وتعرف الناس الغضب أحيانا الأحمق عدو نفسه كما يقولون، فما زال وجه الرجل يتلون أمامي، ورأيت يضع يده على هذه السقالة التي تكون على الطاولة كأنما يريد أن يأخذها ليرمي بها هذا الإنسان الذي يسبه. ثم بعد ذلك وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحاول أن أسكت المتحدث فلم أستطع إسكاته، لأن خلاص الشيطان تمكن منه كما تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال قال إني أعرف كلمة لو قالها حتى كنت أقولها لا أقول، يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقولها أبدا سبحان الله. الشاهد ذلك الرجل المسؤول لما بالغ هذا المعلم في السب والقدح الشديد ماذا صنع؟ رأيته يبرد سبحان الله ورأيته يعرق، ففرحت أنا لأني أشرق وجهه يعني كأنما خلاص تحمل الموقف. فلما رأى هذا المتحدث سكت قليلا فقال له يا أخي ما الذي تريد؟ أنا إلى الآن ما عرفت مشكلتك، أنت سبيتني سامحك الله، تكلمت علي عفى الله عنك، شوف الانتصار. ما الذي تريد؟ قال أنا مدرس ووعدتموني بالنقل من مدرسة إلى مدرسة. قال يا أخي من عيني هذا من عيني هذه دعا المسؤول وقال يا أخي فلان ينقل إلى المدرسة التي يريد. وسامحكم الله ما أكيد ما تكلم بهذا الكلام إلا وقد ضايقتموه وقد شحنتم قلبه حتى تكلم عليه هذا الكلام. سامحك الله وعفى عنك. والله يا أبا عبد الله ما خرج ذلك المعلم من ذلك المجلس حتى أقسم أن يقبل رأس الرجل ويقبل خصه معتذرا إليه. وقلت لهذا المسؤول بعد ما خرج المعلم قلت أنا أهنئك والله. قال والله لقد عانيت معاناة شديدة في ضبط نفسي، لكن يقول سبحان الله بمجرد ما ملكت نفسي أحسست ببرد اليقين، أحسست بأنني كبير وبأنني انتصرت على الموقف. فأنا أقول أن بالإمكان أنا وأنت وجميع الأخوة والأخوات أن نكون، وخاصة وهذا ما أريد أتحدث فيه الآن أنت يا أبا عبد الله، خاصة فيما يتعلق ببداية رحلة التسامح والعفو من داخل المنزل. لأن كثيرا من الناس وأنت أدرى بهذا يا أبا عبد الله يكون خلقه طيب خارج المنزل، دمث مع الناس، لكن بمجرد ما يدخل إلى منزله تجد الشخصية الأخرى التي تأمر وتنهى وتقطب الجميع. عموما في حديث معاوية رضي الله عنه أو سيرة معاوية بل ألف عنها في الصفح والتسامح والحلم حتى بن أبي الدنيا ألف كتابا لحلم معاوية ويضرب به المثل رضي الله عنه يتولى أمر الأمة وحتى شهد الصحابة بذلك إلى درجة يأتي حتى صاحب العود الهندي الثقافة كان بأمثله يقول قام له رجل قال إما تستقيم يا معاوية وإلا قومناك، قال قومني بالخشب أو بماذا؟ قال بالسيوف، قال أجل أستقيم. وجلس الرجل وأتى ابن الزبير كان في المدينة عبد الله، تعرف عبد الله في شجاعته ومكانته وكان هو يطمح حتى للخلافة وتولها رضي الله عنه. لكن في عهد معاوية كان عنده مزرعة بجانب مزرعة معاوية، فأتى عمال معاوية دخلوا مزرعة عبد الله بن الزبير فطردهم عبد الله بن الزبير وكتب لمعاوية من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله المقصود الكلام الله إلى معاوية بن هند ابن آكلة الأكباد اللهم. أما بعد إن عمالي قد دخلوا مزرعتي وآذوني وآذوا عمالي فإن لم فردهم عني وإلا كان لي ولك شأن. وهذا هذا في التاريخ. نعم. فأتى معاوية قرأ الخطاب ونادى ابنه، وتعرف يزيد يعني وضعه يعني وموقف أهل السنة منه كذا، قال ما رأيك يزيد؟ قال رأي أن ترسل له جيشا إلى المدينة يأتوني براسي، أول جيش في المدينة وآخرهم عندك. الله. قال معاوية بل خير من ذلك صلاة وأقرب رحمة وصلة. فأخذ الكتاب وكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذات النطاقين. الله. أما بعد إذا أتاك خطابي هذا فضم مزرعتك مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو أن الدنيا كانت بيني وبينك لجعلتها لك والسلام. الله. فأتى الخطاب بن الزبير فبكى وقال والله لا يوفي هذا الخطاب حقه إلا أذهب إليه الشام وقبل رأسه. فذهب وقبل رأسه وقال لا أعدمك الله رأيا أحلك من قريش هذا المحل. الله. فدائما نتائج العفو والمسامحة هي الأعظم والأعز، لأن الواحد لحد قد وحد من سمح ومن عفى بأنه يزداد عزا وأن الله معه سبحانه وتعالى. وأذكر يا أبا أسامة موقف لأحد المشايخ الدعاة مشهورين، يقول ذهبت إلى رجل في مدينة مثل المملكة في مسألة دم، وقد حكم على ابنه يعني ابن الآخر لأن ابنه مقتول بالإعدام والعفو يده. نعم. وعجز الناس يعني أرسلوا له باسم أمير المنطقة باسم كثير مسؤولين باسم خادم الحرمين الشريفين، ولكنه أبى يقول والله لا أعفو عنه أبدا. قال وأتيت قبل صلاة الجمعة، يعني الإعدام يكون القصاص بعد الصلاة. قال دخلت في بيتي وصليت ركعتين قبلها وسألت الله أن يسهل أمرك، والله جلست أمامه والرجل معروف الشيخ يعني الذي ذهب. قالوا أبناؤه أربعة يتقادح من عيونهم الشرب والدم يقطر من عيونهم، يعني يريدون الانتقام. فأخذ القصاص القصاص شرعي. قال فجلست أمامه وقلت شوف يا والد إن شاء الله أنا جئتك من عند واحد غار عارف تغليه، والله أنك تغليه بزيادة وتعزه غالم بالمرة بالأنفاض. قال من هو؟ قال غالم كثير تغليه. قال الأمير الفلاني. قال أغلى وأغلى. قال فلان من كبار من وجهه إلى وصل الملك. قال أغلى وأغلى. قال من؟ قال واحد تغليه بتصرخ علشانه بتسامح علشان هذا الله الغالي. الله. قال من؟ قال الله. قال فأقبل دموعه من عينه. قال قد عفوت عنه. سبحان الله. يقول والله في لحظة لما ذكرته بالاسم الأعظم هل تعلمه سميا. فالواجب علينا أن نذكر ذاك الموقف العظيم يوم نطلب الحسن، يوم نطلب عفو الله عز وجل، يوم نطلب أن الناس يعفون عنا، أن نعفو عن من أساء وعن من أخطأ ونلتمس لهم أعذار. يعني نقول يمكن المسألة وايضا انا ما استفدت ان عقده المؤامره ينبغي ان نرفعها من انفسنا. نعم. الناس يعني انما لا يتامر ضدنا وان الناس بخير. ويمكن يقول عمر الشمس يا اخي عذرا وقال بعض السلف ولو احمل اخاك على احسن المحامل حتى لو حملته على 70 محملا قل يمكن لو فهمني خطا او ما اراد بذلك او اراد ان يمزح الى غير ذلك من فتح باب التاويل وباب الاعذار فان الكريم عذر. طيب شيخ العايض عبد الله, بعض الاخوه يتساءل وهذا سؤال يرد وحتى اكيد في اذهان الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات اننا نحن نتكلم كلاما جميلا عن التسامح وكل انسان يحدث نفسه بالتسامح وكل انسان يحدث نفسه بالعفو, ولكن لما ياتي لما يكون الانسان على المحك وياتي الوقت اللازم تجد الانسان تفرط منه نفسه ولا يستطيع ان يضبطها. فهل من وسائل, يعني دائما يتساءلون, هل من وسائل تمكن الانسان من ان يتمكن من ضبط نفسه في لحظة الغضب وبأن يكون متسامحا وأن يكون قادرا على العفو, لأن العفو الحقيقة المقدرة عليه ليست سهلة كما تعلم, والإنسان يحب الانتصار لنفسه. وبعضهم يقول إن يعني يأتيني إحساس في لحظة الإساءة إلي أنني إذا تسامحت فكأنما أهين نفسي أمام الآخرين وكأنما أمكن الآخرين من نفسي. هذه شبهات تدور في أذهان كثير من الناس, فهل يمكن أن نجدي هذه النقطة؟ أنا أعتقد يا أبا عبد الله لو تناولنا الموضوع من جانبين, تتناول أنت جانب وأنا أشارك معك في هذا, جانب الذكر والدعاء والصلة بالله عز وجل وهذا جانب مهم جدا في مسألة التسامح, وجانب العبادة والصيام في مقدمتها, لأن الصيام في نظري مدعاة إلى التسامح, فكيف يمكن أن نبلور هذه الأفكار لمن يتساءل هذه التساؤلات؟ هو حفظكم الله كما تفضلتم الكلام الجميل يعني سهل أن يقوله الإنسان مثل ما يقول ابن مسعود فقهاء ما لم يعملوا, لأن الميدان غير يعني غير القول. بإمكان الإنسان يلقي محاضرة عن التسامح لكنه ما ينزل الشارع فيدعس عند أحد إلا ويثور ويغضب. أذكر ينسى المحاضرة مثل عام الشعبوي يقول جاء رجل واحد في قرية على مستوى من العلم فقال لزوجتي جهز العشاء, كان مسافر هو ويعني أصل إلى خبزة طيب تأخذ وقت الخبزة, فلما صلى وكان جاي هو صلى المغرب قال حتى تنسى الخبزة أنا بركي كلمة في الصدقة والعطاء, فألقى وهي بيتها قريب من المسجد فصدقوا يا إخواني بما تملكون يعطيك الله. وفي أثناء ما انتهى انتهت من صنع الخبز هذا والطعام وإذا بفقير يمر به فأتصل العشاء تأثرت بكلام وبكت من كلام زوجها, فدخل قال لي العشاء قالت والله اني سمعتك وانا بجنبك وانت تتكلم بالصدقه اني ومر هذا فما حملني لا اعطيته. قال حسبي الله عليك, انا اقصدك ولا اقصد الجماعه؟ يعني هل الخطاب موجه لك ولا موجه الجماعه؟ نعم. هو احيانا الخطاب ترى تجد يوجه لغيره. صحيح. هناك حلول شرعيه, الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس يغضبون وانهم يعني لا بد لهم من علاج, لم يتركنا صلى الله عليه وسلم حتى دلنا. تعرف ابا ذر رضي الله عنه كان غضوبا حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب القصه أوصني قال لا تغضب طارجني قال لا تغضب طارجني قال لا تغضب. فمنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, ومنها التوضؤ الوضوء الشرعي فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر به لأن الغضب من الشيطان جمعا, والشيطان خلق من الماء ولا يطفئ النار إلا الماء. ومنها إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا يرتجع, ومنها يسكت من غضب فليصمت لأنه قد يقول كلام. وأنتم تعرفون الغضب هو أساس كل مشكلة في العالم, الصلاة من الغضب, القتل من الغضب, السب, الشتم, القذف, اللعن, نعوذ بالله كلها تصدر من الغضب. فليس الواحد منا إذا غضب أن يسكت حتى يعود له لب, لأن ساعة صلاة الغضبان الذي فقد معه لا يقع حتى أحكام والقاضي لا يقضي بين الناس وغضبان. فينبغي علينا نحرص على هذه الحلول الشرعية كما طلبتم, وهو الحل الشرعي الناجع في مسألة دفع الغضب. الله أكبر. إذن القضية يعني العودة إلى الله سبحانه وتعالى, ذكر الله, استشعار عظمة أجر التسامح والعفو هي من الأسباب التي تحفز الإنسان على قضية على أن يكون متسامحا وأن يكون صاحب عفو. والحقيقة في نقطة في غاية الأهمية تثبتها الدراسات الحديثة أبو عبد الله وأنت أدرى بها لكن باب التذكير, يعني أن التسامح ينتج من سلامة الصدر, وسلامة الصدر ينتج من التنقية المستمرة يسمون التسامي الروحي, التنقية المستمرة للصدر من البغضاء من الحقد, تذكر الإحسان ونسيان الإساءة من الآخرين, وهذه يعني مزايا مهمة في مسألة فتح باب العفو والتسامح في نفس الإنسان. ومن الأشياء التي أذكرها أن هنالك شخص اسمه جان بولسكي له كتاب اسمه التسامح أعظم أسباب العلاج النفسي. كتاب الحقيقة يبين فيه أن من كان لديه ضيق في صدره، من كان لديه ألم في نفسه، من كان لديه أرق، من كان لديه قلق، فعليه أن يتسامح. وأثبت بالأدلة، وله عيادة في هذا الموضوع، أثبت بالأدلة أن الإنسان كلما تسامح استطاع أن يقضي على جانب الضيق في نفسه وصدره. والتسامح كما تعلم ينشأ من تدين في نفس الإنسان، وخاصة عندنا نحن المسلمين، يعني نحن لما نعلم أن العفو أجره عظيم، أن التسامح أجره عظيم، وأنه عبادة، يمكن أن يكون عبادة كما نعلم ذلك جميعا، الابتسامك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا الموضوع نريد أن نتناوله أيضا بشيء من التفصيل، وخاصة فيما يتعلق ما زلنا بعدنا نتحدث عن الصوم وعلاقته بالتسامح، وأهمية أن يكون الصائم على مستوى الترقي الروحي في الصيام. فلعلنا ناخذ نتحدث في هذا الموضوع بشكل مفصل بعد هذا الفاصل الذي سنأخذه الآن. أخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، فاصل ثم نعود إلى مواصلة حديثنا في موضوع العفو والتسامح مع أخينا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور بن عبد الله القرني. نلتقي بكم بعد الفاصل إن شاء الله. أخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا عن العفو والتسامح مع أخينا الشيخ عايض بن عبد الله القرني. حياكم الله أبا عبد الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين. لنبدأ من جديد في الحديث عن موضوع العفو والتسامح. نحن كنا نتكلم عن أهمية التسامح، وأن الإنسان يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، وأن الذكر والدعاء والعبادة تكون من أسباب قدرة الإنسان على أن يكون متسامحا وأن يكون صاحب عفو. والتسامح فعل، قلنا أن بعض الإخوة يتساءل يقول نحسن الحديث عن التسامح عن العفو لكن المشكلة في التطبيق. فقلنا التسامح فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا. يعني مثلا في قضية صلة الرحم، ليس الواصل بالمكاسب ولكن الواصل من يصل إذا قطع الناس. يعني لاحظ، هذا تسامح، إذا أن تصل إذا قطع الناس هذا تسامح. والحقيقة في تجربتنا في الحياة التي نعيشها أؤكد أن مسألة التسامح والمواصلة لمن يقطع الإنسان من ذي رحمه لها دور كبير في إصلاح ذات البين وفي رفع مكانة الإنسان في العالمين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن العفو أقرب للتقوى. فالإنسان كلما كان رمضان، أبا عبد الله، أنا أشعر أن رمضان يمكن أن يكون فرصة عظيمة للتسامح، وخاصة أن عبادة الصوم تدرب الإنسان على ضبط النفس وعلى القدرة على مواجهة الموقف. من العجائب، وسأنقل الحديث إليك، أنني قرأت عن مركزين، مركز في السويد ومركز في أظن في هولندا، هذان المركزان يعالجان المشكلات النفسية وضيق الصدر والقلق والأرق، يعالجانها بالصيام مع ما يسمى التسامح الروحي. فالصيام مدرسة للتسامح في نظري. كيف يمكن أن نبين هذه الرؤية الخاصة بالصيام الذي له علاقة قوية بمسألة التسامح والعفو؟ بعدنا بلا شك أن شهر الصيام هو شهر العفو، ولذلك صحيح لما سألت عائشة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ماذا أقول يا رسول الله لو أدرت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فنص صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر على العفو، لأنه شهر العفو والتسامح. وأيضا كما تفضلتم، الصيام هو يعين على الصبر، والعفو ينبني على الصبر، لا يعفو عن الناس إلا من كان صابرا محتسبا. حتى نص صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإن امرؤ قاتله سبه أو قاتله فليقل إني صائم، ومعنى ذلك إني صائم سوف أعفو، صائم سوف أتحمل. حتى يقول فيها ثلاث فوائد إني صائم، منها أن تذكره وتقول تراني صائم، وأنت أيضا ينبغي أن تتذكر أنك صائم. وإذا كان في النافلة مثلا وقال، فمعنى ذلك يعني حافظ على ما عندي من قداسة العبودية فإني لا أخطي ولا أريد أن أجرح سامي. الأمر الثاني أن العبودية مكانة، وأن الذي يدخل في العبادة ينبغي أن يحترم هذا العبادة، هي عبادة الصيام، لا يجرحها بزور ولا بسب ولا بغتم. الثالث أننا الذين صوموا له نحن نريد العفو منه، فكما أن صائمين لله ترى نطلب العفو من الله، حاول أن تعينني وتعين نفسك على أن يعفو بعضنا عن بعض. الله. ولهذا ينبغي علينا في كل سائر السنة وفي كل العام أن نعفو ونصفح، لكن في رمضان بالذات أن نتذكر أننا بحاجة إلى عفو الله عز وجل، وينبغي علينا أن نلغي السب والانتقام والشتم، لأنه تدريب لنا على ترك الطعام والشراب والجماع، على ترك الغضب، على ترك الانتقام. صحيح. وهو مدرسة لنا حتى يزودنا في 11 شهر المقبلة، يعني القادمة، ولهذا سماه شهر الصبر، وهو شهر الصيام، لأن من استطاع أن يصبر عن الطعام والشراب والملاذ والشهوات يستطيع أن ينتصر على نفسه الأمارة، وسبحان الذي أنزل هذا الدين لتهذيب الأرواح. وأنا أرى كما تفضلتم العالم الغربي الآن، لأنه لا يملك هذه المقومات من الصيام والصلاة، الآن رجعوا يستفيدون من تعاليم دين الحنيف، ويثنون على شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد كبار فلاسفتهم أنهم دين من عند الله عز وجل، لأنه بتجاربهم في الميدان وجدوا أن هذا هو الصحيح الذي يمكن أن يربي النفس ويربي الإنسان عليه. فلماذا لا نتمسك بهذا الدين الذي قدمه لنا صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، فجزاه الله على الأمة خير جزاء. اللهم صل وسلم. الحقيقة أنت تذكرني يا عبد الله هنا بكلام تقرير كتبه شخص اسمه شوارتز في عام 2004 ميلادي، أنا أذكر هذا التقرير لأني كنت أجمع مادة عن موضوع التسامح ولا. فهذا التقرير يؤكد أن المشكلات الموجودة في العالم الغربي، لما نتكلم نحن على العالم الغربي، المشكلات التفلت، مشكلات ضيق الخلق، مشكلات الاعتداءات، أيضا قضية القتل، الجريمة، ذكر هو عدة مشكلات يعاني منها المجتمع الغربي، وقال إن السبب في هذه المشكلات عدم وجود فترات للرياضة الروحية، وعدم وجود فترات تدرب الإنسان على ضبط النفس، وتحدث عن شهوة الطعام، وعدم وجود ضوابط لها، يعني مثل ما هي موجود عندنا، يعني عندنا صيام شهر كامل، لكن تعرف الأمور عندهم متفلتة. قال لو تدرب الإنسان على ضبط شهوة الطعام وشهوة الفرج، وعلى ضبط شهوة النفس ورغبات النفس، وعلى شهوة الخيلاء والأنانية في النفس، لا استطعنا أن نتخلص من كثير من المشكلات الموجودة في المجتمعات الغربية. وأنا أقول إن هذا المعنى موجود في أيدينا الحمد لله، كما ذكرت نحن المسلمين في عبادة الصوم مثلا، فعبادة الصوم يمكن أن تكون مجالا للتربية الروحية، لكن المشكلة أن كثير من الناس يأخذون الصوم عبد الله بالعادة، فهو يأتي رمضان يصوم لأنه تعود أن يصوم رمضان، لكن معاني هذا الصوم، الحرص على مثلا عدم الغضب، الحرص على عدم الغيبة، على عدم النميمة، لأن كما تعلم هذه لها تأثيرات سلبية على الصوم، وقد يفقد الإنسان أجر عبادته وقيمة عبادته إذا دخل في هذه الخنادق الخلقية التي لا تليق بالإنسان المسلم. فمسألة التسامح بلا شك كما قلت إنها مرتبطة بالعبادة. أنا أريد أن أذكر نفسي وجميع الأخوة المشاهدين وأذكر أبا عبد الله بذلك الموقف النبوي الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن عكرمة ابن أبي جهل سيأتي إلى المدينة تائبا، فيقال فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيأتي عكرمة إلى المدينة تائبا، فإذا جاء فلا تسبوا أباه، فإن السب يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. والحقيقة والله يا أبا عبد الله أنا توقفت أمام هذه اللفتة النبوية الرائعة، وقفة عزيزة. كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزع من نفسه موقفه من ذلك الرجل الذي عاداه وعاد دينه، وكان سببا في هجرته من مكة، وكان سببا في غزوة بدر، وفي هذا الإسلام المسلم، ومع ذلك يراعي هذا الجانب إكراما لابنه عكرمة بن أبي جهل؟ هذا غاية التسامح في نظري. فنحن أمام مواقف نستطيع أن نستذكرها، ولعل أبا عبد الله لو حدثتنا قليلا عن هذا الموضوع من باب تكامل الموضوع فيما بيننا، يعني لو تحدثنا عن القدوة الصالحة كيف يمكن أن تؤثر فيها. فمن الواجب علينا إذا أردنا أن نتعلم التسامح أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الأنبياء من قبله، كما تعلم كم صبروا على ما أوذوا من أممهم وأقوامهم، فليتك تعطينا إشارة لعلها تعطينا نماذج مضيئة وتعطي الإخوة المشاهدين حول هذا الموضوع. هو سيرته صلى الله عليه وسلم في كل جانب، والذي ظهر للناس لأنه علاقة صلى الله عليه وسلم بالناس تنبني على العفو والتسامح ظهرت كثيرا حتى مع القريب والبعيد، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم تعرف أبا سفيان الحارث ابن عمه لما قاتل صلى الله عليه وسلم محاربة ثم وفد، وأراد لما أراد صلى الله عليه وسلم يدخل مكة أراد أن يهرب إلى الصحراء، ولكن علي بن أبي طالب قال أين يا أبا سفيان؟ قال أخرج بأطفالي لينبشر بي محمد ليقطعني وإياهم إربا إربا. قال عد إليه، كان صلى الله عليه وسلم أغر الناس وأحلم الناس وأكرم الناس، سلم عليه بالنبوة وقل له كما قال أخوة يوسف يوسف فالله لقد اعترك الله علينا وكنا الخاطئين، وعاد وقال له هذه الكلمة. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا ملحظ في الحديث الذي في الصحيحين أنه إذا دخل رمضان صفدت الشياطين. الله. فتصفيد الشياطين هي عانة للمؤمن في رمضان على التسامح والعفو، لأن الذي يؤذي الإنسان هو الشيطان. صح. فالله عاننا حتى في رمضان. ثم أنه أيضا سد الصيام مجرى الطعام والشراب، تعرف أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. صحيح. ولهذا الدم يزداد مع الطعام والشراب، وهذا أماس الجريان الدم، حتى أنه في الليالي الجيض أمر صلى الله عليه وسلم في الأيام الجيض أن تصام. بعض أهل العلم مثل الزنداني والدكتور علي البار يقولون أن المد يزداد في الليالي الجيض حتى مد الدم حتى جريان الدم مع القمر، فلما زاد مد الدم زاد الشيطان وجرائم وزاد الغلط في يوم 13 و14 و15. هذه هو النقطة، وهذه ملمح في الحديث أمرنا أن نستفيد، يعني هذه سريعة. فأمرنا أن نصوم 13 و14 و15 علّ الله يعيننا بهذا الصيام على العفو والتسامح، وهذا الذي دلنا عليه الإسلام. إذن الصوم مدرسة من مدارس التسامح المهمة ومن مدارس العفو يجب أن نتعلم فيها وأن نتدرب فيها. فيما يتعلق أبا عبد الله بقضية التسامح بين الزوجين، لأن هذه في نظري أنا دائما المنزل هو مكان التدريب الأول حقيقة على جميع الأخلاق التي نحن ننادي إليها، ومن أهم الأخلاق التي يدرب عليها المنزل التسامح. فإذا فقد المنزل التسامح بين الزوجين وبين أفراده، بين الأب وأبيه وابنه وبين الأم وابنتها وبين أفراد المنزل الواحد، فكيف يمكن أن يتحقق التسامح خارج المنزل؟ كيف يمكن أن نوجه الناس إلى التسامح؟ أنا أقول جربت هذا مع نفسي حقيقة. من الأشياء تجربة شخصية أقولها للإخوة من باب الفائدة، أولا يجب أن يكون هنالك ما يسمى بالجلسة العائلية. يعني كثير من الناس حتى بعض الدعاة وبعض المشايخ والعلماء تجده مضيئا خارج منزله، إضاءات يشهد له بها، لكنه في داخل المنزل يعني تجد له أحوال قد يحتاج إلى أن يوجه فيها حتى يطبق على الأقل ما يقول خارج المنزل من التسامح ومن العفو ومن الدعوة إلى الوئام وإلى المحبة في داخل منزله. وأذكر أنني قد شكى إلي ابن لأحد الدعاة في دولة من الدول أنه دنس الخلق جدا مع الناس ولكنه قاس مع أولاده. عندما تحدثت مع ذلك الرجل بعد أن حدثني ابنه وجدت فعلا أنه لم يضع في باله مسألة أن يبدأ التسامح ويبدأ حسن الخلق ويبدأ العفو من داخل المنزل. فكيف يمكن أن نوجه في هذه المسألة؟ والجلسة العائلية سأقصد بها أبا عبد الله والكلام لجميع الأخوة، الجلسة العائلية مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تعرفنا على بعضنا، تعرف الابن الأب بأبنائه وببناته وبزوجته وبأهله. مع وجود الوسائل الآن، وجود الإنترنت، وجود الفضائيات، تفصل بين الناس تواصل وهم في بيت واحد. فإذا لم تكن لهم جلسة يتذاكرون فيها مثل هذا الحديث الذي نتذاكره في هذا اللقاء، فقد يعني تتباعد النفوس وقد نفقد معنى التسامح داخل المنزل. جزاكم الله خير. أنتم قد أتيتم على الموضوع كله، جزاكم الله خير وجماعة شاملة. والحقيقة أن العفو يأتي بداية من البيت، والذي يخفق في بيته سوف يخفق يعني في بيت أصلاح الآخرين. وبنفسك فابدأ، والأقربون أولى بالمعروف. وأنا أرى أولا أن نعترف أننا بشر وأننا نغضب وأننا نخفي، وأن حتى الهجر وما في المشاكل جاء حتى في بيت النبوة على صاحب الصلاة والسلام. لكن ينبغي علينا أن نحل المشكلات أولا بأول، وكما قلت في مقالة الوصفة السحرية في حي الحياة الزوجية أنها بالتغافل والتسامح وبالصمت أحيانا، وحتى مغادرة البيت وقتا من الأوقات أو بعض الساعات حتى يصفو الجو ويهدأ الجو. حتى الإمام أحمد لما يعني فقد زوجته أم عبد الله ودفنها قال عند القبر غفر الله لك يا أم عبد الله، والله إن صحبتني 40 سنة ما اختلفت أنا وياها كلمة. وقال أبو الدرداء لزوجته دعينا نصطلح، إن رضيت فأسكت أنا وإن غضبت أنا اتفاق جميل. فكان هذا لأنه إذا تكلم الطرفان سوف تزداد الفتنة وتزداد المشكلة. ينبغي علينا أن نبدأ بالأمور التافهة نحلها. أيضا يبغى مجلس يسمى مجلس يسمى المعاصرين مجلس فضفضة، أن المرأة تريد أن تقول ما عندها وأنت تقول صح، وأنت تبدأ حتى لو كان غلط يعني. ولو كان غلط ولا تبدأ بالاعتذار ولا بالمدافع لن ننفع ولا بالحذر ونقول إن شاء الله نعدل في المستقبل وهذه غلط وحملون أحسن محامل قام، فتبدأ هي تلتمس لك عذرا وتبرر مواقفك وتأسف، بينما إذا بديت أنت الحجة بالحجة لن يثبت يعني حق دائما صراح بهذا الجدل العقيم وبالصوت الصاخب والساخن. أرى أن يبدأ بالمسالمة بالسكوت بحل المشكلة بشيء من الاجتماع العائلي وبين الواحد الأحد، أن مع الأذكار تحسين الأذكار ترى هناك شياطين الإنس والجن وقد أمرنا عند شياطين الإنس بالجن بالأذكار والتحسين الشرعي وعند شياطين الإنس يدفع بلك يحسن الله. الكلمة الطيبة يعني التصرف الجميل الهادي ترى هذا الدفع بالتي يحسن، قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر بارك الله فيك أبا عبد الله. يبدو أن وقت البرنامج بدأ الآن يلوح لنا بكف الوداع، فهنالك دقيقة واحدة تسمح لي أن أختم مع الإخوة ما دمت قد كلفتني بمسؤولية أني أنا أبدأ وأختم. فإخوتي المشاهدين أخوات المشاهدات كنا معكم في هذه الحلقة ومع أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني في مسألة التسامح والعفو وهي من المسائل المهمة، وقد سمعتم بعض ما يسر الله لنا في هذا اللقاء من الكلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صفة التسامح وأن نكون قادرين على العفو، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يرزقنا القدرة على الاقتداء بالمدرسة النبوية في التسامح والعفو وفي غيره من الصفات الحميدة التي نسعى إليها ونتمناها جميعا. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.